يا الله. الفاتحة أن يتقبل الله سبحانه وتعالى ويتقبل عبادتنا وعبادات المسلمين في جميع أنحاء الأرض، يتقبل صيامهم وعبادتهم وتلاوتهم ودعائهم لأنفسهم ولغيرهم، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المسلمين فاتحة خير، وأن ينصرنا على أعدائنا. الفاتحة لمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين جميعا، أن يحقق الله بها الآمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يتكلم على فائدة صحبة العارفين، والعارف بالله هو الذي لا يزول اضطرار ولا يكون مع غير الله غار، كما تكلمنا بذلك بعدما آيته الله ليجيبه، ثم بعد ذلك لما من عليه بحصول اتقائه إليه وكمال ذلته إليه، فاستشعر بأنه لا يزول اضطرار وليس له إلا مع الله قرار. فلذا انت حطيت العلامة غلط، مش شفنا هنا. لذا بدأت الأنوار تشرق على الظواهر والسرائر بعدما فتح عليه الله سبحانه وتعالى باب المسألة والدعاء والذكر له سبحانه والخلوص له والاستحاش من الخلق، فأفلت بعد ذلك أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر، حيث أنار ظواهره بنجوم الإسلام وسرائره بأقمار التوحيد، فلما عمل بنجوم الإسلام في الظاهر وهي الشرائع واتقر في قلبه نور التوحيد بلا شك ولا اغتياب، أشرقت أنوار المعارف. فلو أفلت حتى أنوار الظواهر بسبب نقص في بعض العبادات الظاهرة لأعذار شرعية أو بعض الرخص، فلا تغيب أنوار شمس المعارف في قلبه بعدما أشرقت، وليخفف عليه بعد ذلك عندما تشرق أنوار المعارف أحوال الأقدار عليه، فقال له ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك على حسن الاختيار سبحانه وتعالى. تكلمنا على هذا بالأمس، ولذا إذا نزل على الإنسان القدر الذي يصعب عليه أن يواجهه بالقبول والرضا، عليه أن يتذكر أنه من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، لأن الله لطيف بعباده، فإذا قدر قدر يأتي اللطف بقدر القدر، بل يأتي بضعف ما هو مقدر، لأن الله يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب على الإطلاق، بل هو أفصح من تكلم بالعربية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من هذه الآية أن العسر المكرر في الآيتين هو عسر واحد، واليسر المكرر في الآيتين مختلفين، لأن تعريف العسر وتكرير المعرف يدل على أنه هو نفسه. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر ذات الأول لأنه مكرر بالتعريف يسرا، ولم يعرف اليسر في الحالتين جعله نكرة، وتنكير الشيء يدل على تنويعه وكثرته. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسرا واحدا يسرين، أي أن لطف الله سبحانه وتعالى مع الأقدار يكون ضعف ما يحتاجه الإنسان من الألفاظ. ولذا العارف بالله لا يعتقد أنه ينفك لطف الله عن أقداره، بل من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. ثم قال بعد ذلك: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. دي نقطة مهمة، لأن الإنسان له عدوان: نفسه اللي يتمثل في الهوى، والشيطان. فالله سبحانه وتعالى بيّن لك الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه وتعالى بيّن طريق الوصول إليه، طريق واضح على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بلغنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يخاف الله عليك أن تلتبس الطرق عليك، ولكن يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. دي موضوع حكمة اليوم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الوصول إلى على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبين لنا أعلام الشريعة ومنار الطريقة وأنوار الحقيقة، فقرر لنا شرائع الإسلام اللي هي الشريعة، وقواعد الإيمان اللي هي الطريقة أي القصد الذي يستقر في القلب فيصير العمل فيه الصدق والإخلاص. هذا هو القصد، وهذه هي الطريقة والتي منشأها الإيمان. فبين لك شرائع الإسلام وقواعد الإيمان ومقام الإحسان الذي فيه الحقيقة. يبقى الله سبحانه وتعالى بين لنا الدين، والدين هو شريعة وطريقة وحقيقة، أو إن شئت قلت هو إسلام وإيمان وإحسان، وإن شئت قلت الإسلام أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فالله سبحانه وتعالى ما ترك لنا صلى الله عليه وسلم، أي بيّن لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ترك لنا شيئا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عنه إلا حذرنا منه. لم يألي جهدا في إرشاد العباد وإظهار طريق السداد، فما رحل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله حتى ترك الناس على الدين القويم والمنهاج المستقيم على طريق بيضاء لا يضل عنها إلا من كان أعمى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. وقال أحمد بن حضرويه البلخي رضي الله عنه: الطريق واضح والدليل لائح والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. إذا كان الطريق واضح والدلائل لائحة ظاهرة والداعي وهو رسول الله أسمع، أسمع الصحابة، والصحابة حملوا لنا كل نفس تكلم به صلى الله عليه وسلم، وكل حركة وكل سكون له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم حملوا لنا القرآن بصفة الحرف مش بالكلمة، ده بصفة الحرف كيف تنطقها حرفا حرف، صفة الحرف هذا مثلا فيه شدة، هذا فيه لين، هذا فيه تفخيم، هذا فيه ترقيق، هذا فيه انزلاق، هذا فيه كذا، حتى صفة الحروف من دقة تبليغ ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا له. ولذا قد أسمع الداعي، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. وقال سمعت ربيع العدوية، سمعت ربيع العدوية صالحا المري يقول: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، يعني باب الوصول إلى الله، دوام قرع باب بدوام الذكر والعبادة والطاعة مع الحجاب، فكأنك بالباب، فإذا فتح الباب تكون قارعا له فتوشك أن تدخل. سمعت السيدة ربيعة العدوية صالحا المري يقول: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. فقالت له: الباب مفتوح. سيدة ربيعة بقى حلها تاني، حلها أعلى، هو شايف أن الباب مغلق، ولكن الحقيقة أنك أنت المحبوب، الله لا يحجبه حاجب ولا يحبسه حابس، المحبوب هو أنت، محبوب في هواك، محبوب في شهواتك، في قواطعك التي تقطعك عن الله. فإذا تخلصت من ذلك كل وجدت أن الباب مفتوح، فالباب هو مفتوح بالفعل، الذي يراه مغلق هو أنت، والذي يجعلك تراه مغلقا هي الحجب التي تحجبك عن الله، فالله لا يحتجب بشيء لأنه قاهر فوق عباده، فلا يحجبه شيء، ظاهر فلا يغطيه شيء، فالمحجوب هو أنت، والمغطى هو أنت، والمغلق عليه الباب هو أنت. ولذا قالت له، لما بيقول لها صالح المري بيقول: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. فقالت له: الباب مفتوح وأنت تفر منه، كيف تصل إلى مقصد أخطأت الطريق إليه في أول قدم؟ المقصد اللي أخطأ في الطريق في أول قدم هي رؤية نفسه، لأنه دخل في الطريق بنفسه لا بالله، فظن أنه يصل بنفسه، واعتقد أن قرعه للباب هو الذي يوصله، أي عبادته هي التي توصله. فقال: من ظل يقرع الباب يوشك أن يفتح له. فعلمت من كلامه أنه يعتقد أن الوصول يكون بعبادته، أي بنفسه، والواقع أن الوصول يكون بمحض فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ خد بالك أن عمل النبي مضاف إليه أعمال أمته كلها زائد عمله هو صلى الله عليه وسلم، فعمل النبي ده ما فيش حاجة بعد، لأن النبي هو الذي دل الأمة على كل خير، فكل عبادة إلى يوم القيامة تفعلها أمة النبي مهما اجتهد المجتهدون وعبد العابدون فهي في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفته صلى الله عليه وسلم، ويضاف فوق ذلك أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يستطيع أن يحصرها حاصر، ولا أن يتأسى بها متأس، ولا أن يقلده فيها مقلد صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت لعبادة النبي لا تستطيع أن تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تقرب النساء، ولن تبلغ بعد ذلك بكمال التفرغ ركعة من ركعات النبي، ولا تسبيحة من تسبيحات النبي، ولا آية تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي بهذا القدر العالي من العمل لم يعتمد على العمل، بل قال: لا يدخل أحد من الجنة بعمله. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يخاف عليك أيها المريد أن تلتبس الطرق الموصلة إلى الله تعالى عليك، لأنها في غاية الوضوح، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك فيصمك ويعميك. إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، مش قايل كده في البردة؟ إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، يعني يصم أو يعيب الإنسان. فلا يخاف عليك التباس الهدى، إنما يخاف عليك اتباع الهوى. فلا يخاف عليك التباس الحق، وإنما يخاف عليك جهلة الخلق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يخاف عليك عدم وجود أهل التحقيق، وإنما يخاف عليك قطاع الطريق. لا يخاف عليك من خفاء أهل الحق، إنما يخاف عليك من قلة الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. كل واحد يقول وفين الشيخ اللي حيوصل لنا، أنا مش لاقي مشايخ، فين الأولية اللي حتعلم، مش لاقي أولية. فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. والله الأولية تمشي تتكعبل فيه، لكن ليه حجبهم عنك؟ لأنه رأى في قلبك عدم الصدق في التوجه، فحجبهم عنك ببشريته، حجبهم عنك بمعاصيه، لأنهم بشر. الأولياء ما هو بشر، مش معصومين، قد يفعلوا بعض النقائص، فحجبك عنهم بنقائصهم، حجبك عنهم ببشريتهم. فلو علم صدق التوجه له لأظهرهم لك وأظهر خصوصيتهم، فاستفدت بنصائحهم وإرشادهم، لأنهم لا يتكلمون إلا بالله، فكأن الله يكلمك على ألسنتهم فيرشدك بهم، وجعلهم أعلم للهدى ونواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيابه. والله ما حجبهم عنك إلا من عدم صدقك، فلو حسنت ظنك بالله وبأولياء الله لرفع الله الحجاب بينك وبينهم، ووجدتهم أقرب إليك من أن ترحل إليه. فسبحان من سترهم في حال ظهورهم وأظهرهم في حال خفائهم، تجلى عليهم بالظاهر والباطن، فأظهرهم في خفاء وأخفاهم في ظهور سبحانه وتعالى. يعني هم ظاهرون ولكن أخفاهم بمعاصي الخلق فلم يروه. واضح؟ ولذا قال سبحانه في يبين لك ستر الأولياء في الحكمة التي تريها، قال سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء هم أنبياء الله، رسل الله، دي خصوصية عليه يوحى إليه، ستر هذا الخصوص بظهور بشريتهم، فلم ينتفع بهم من نظروا لبشريتهم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا نأكل مما تأكلون منه ونشرب مما تشربون. يبقى ربنا سترهم عن المخذولين والكفار بظهور بشريتهم، فستر خصوصيتهم بظهور بشريتهم. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. إذا عبدت الله وأظهرت العبودية كان الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك، ولو أقسمت عليه لأبرك، فتصير كما يقول الخبر الضعيف وإن كان هو صحيح معنا، تكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، أي أنه ظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. يبقى هو مستور للبشرية، فإذا تحقق بالعبودية ظهر بقدرة الربوبية، فإذا أقسم على الله لأبره، فكأن الأشياء تنصاع له وليست إلا هي همة العارف، فتتحرك الأشياء بهمته فتكون كما يريد، كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة، وكما حدث للصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، فمنهم من سار على الماء، ومنهم من طوي له المكان، ومنهم من طوي له الزمان، وهذه الأشياء كلها حتى يبين الله سبحانه وتعالى عظمة الربوبية، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، إذا أقسم على الله لأبره، سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية. هم فين دول الأولياء؟ ما انت فاكر الأولياء هيبقوا ملائكة؟ ما هو ربنا ساترهم بالبشرية، ده هو كتفه في كتفك وانت بتصلي وانت مش واخد بالك، فاهم؟ لان انت مش شايف الا بشريته، لكن ما شفتش فيه خصوصيته. لو ربنا اراد انك تنتفع بيه يظهر لك فيه سر الخصوصية فيحجب عنك بشريته، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حجب بشريته عن الذين آمنوا به فلم يروا فيه إلا رسول الله، فقالوا نشهد أنك لرسول الله، فانتفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرين حجبوا ببشريته فقالوا هو يتيم بني طال، كانوا يقولوا على سيدنا محمد مين؟ يتيم بني طال أو أبي طال أو محمد ابن عبد الله وخلاص مش رسول الله، زي ما قالوا سهيل بن عمرو في صلح الحديبية يقول هذا ما عاد به رسول الله فلان ابن فلان، قال لا انت مش رسول الله، انت لو كنا عارفين انك رسول الله ما كناش حبيبناك، انت محمد ابن عبد الله بس. لم يرى فيه الا بشرية، حجب فلم ينتفع. ثم بعد ذلك لما اراد له الخير وجد فيه الرسول، وجد فيه علامة الخصوصية فانتفع به. فمن رأى شخص نبي على انه نبي انتفع، ومن رأى شخص النبي على انه بشر ينتفع. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. الخصوصية هي نور الحق يشرقه الله في قلوب خواص عباده الفردين بعد تطهيرها من الأكدار وتنبيهها عن المساوي والأغيار، يغيبون به عن شهود أنفسهم بشهود محبوبهم، وسرها هو ما احتوى عليه ذلك النور من الكمالات العلية والنعوت القدسية والصفات الثانية التي تليق بالمتحلي به كالكبرياء والعزة والقوة والعظمة والإجلال، وكالاتصاف بالقدرة التامة والعلم المحيط وصائر أوصاف الكمال. ثم إن الحق سبحانه من عظيم حكمته وبائر قدرته أن ستر لك تلك الأوصاف اللازمة لذلك النور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. فستر الله هذه الأنوار بظهور أضدادها التي هي أوصاف العبودية، فستر كبرياءه وعظمته بظهور الذل والفقر والضعف على العبد، وستر قدرته وإرادته بظهور العجز والقهرية عليه، وستر علمه المحيط بظهور الجهل والسهو إلى غير ذلك. مني ما يليق بجهلي ومنك ما يليق بعلمك، سبحانك أنا الجهول، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ سبحانك أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ سبحانك أنا الضعيف في عافيتي، فكيف لا أكون ضعيفا في ضعفي؟ فالله سبحانه وتعالى ستر هذا كله بضعف البشرية بظهور القهرية، ستر عزة الإيه وكبرياء الربوبية الذي تحلى قلب العبد المؤمن العارف بالله بذلك كله. إنما العزة لله ولرسوله والمؤمنين، قلبه مملوء بالعزة وظاهره كل ذل لله، قلبه مملوء غنى بالله وظاهره كل فقر في الله. فستر الغنى بالفقر، وستر العز بالذل، وستر الكبرياء بالتواضع. فسبحان من جعل الأشياء كامنة في أضدادها، ستر كمالات الربوبية بنقائص العبودية، ولولا ذلك لكان السر غير مصون والكنز غير مدفون. وعشان كده سيدنا المرسل العباس بيقول ايه؟ لو اظهر الله ما في قلب الولي لعبد من دون الله، للكمالات الربوبية اللي فيه. قايلها كده سيدنا المرسل العباس، يقول لو اظهر الله الأنوار التي في قلب الولي، اللي هي أنوار تجليات الربوبية من عزة وكبرياء وقهر وعظمة واستغناء، كل ذلك عما سوى الله، كل ذلك عما سوى الله. ثم بعد ذلك غطاها بالذل والفقر والقهر الظاهري. فلو غطى لو أزال الحجاب والغطاء وأظهر ما في قلبه من أنوار، بيقول لك لا عبد من دون الله. شوف قد إيه بقى أنوار قلوب الولي وخصوصيته. ولذا سيأتي قوله سترى أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بالإظهار وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. لذا سترها علشان كده، حتى لا تبتذل، حتى لا تبتذل وحتى لا تنادى بلسان الاشتهار. ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه لو كشف عن نور الولي لا عبد من دون الله. كويس أي له هنا، كنتش عارف أنه كتب. وثبت عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه لما تجلى له هذا النور قال سبحاني ما أعظم شاني، وعشان كده بيعيبوا عليهم، قالوا في حال غياب تام. هو بيوصف حال نور الربوبية اللي نزل في قلبه فاستشعر بكمال الاستغناء وكمال الكبرياء وكمال العزة من دون الخلق بالله، فقال سبحاني يعني ما فيش حد يشبهني من الخلق بهذه الصورة اللي أنا فيه. فهم؟ وفي حالة هو كان غايب مش فاهم معناه، لسر كمال ما يتوجه الله به من أنوار على قلب العبد الصادق. وقال الحلاج أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، وهكذا شغلانا كلام مش هتعرف تفهمه إلا لما تستشعر أنه يتكلم بلسان القدرة على لسان الحق لا على لسان البشرية. فهمت إزاي؟ إذا فهمت دي تفهم كلام، مش قادر تفهم دي ما تقراش كلام. واضح؟ ولذا لما بتظهر الحاجات دي لأنه ده سر مصون يبقى حكمه في الشريعة القتل. وعلشان كده لما قال الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى وجه قضاة الشريعة فقتلوه، لأنه باح بالسر. فلما باح بالسر كان حكمه القتل في الشريعة، لأنه مش هيعرف يعيش مع الخلق، الناس هتفتن بيه، الناس هتفتن. ما هو سيدنا المرسي أبو العباس قال إيه؟ لو أظهر نور الولي لعبر من دون الله، فمخافة إن الناس تفتن بيه يبقى حكمه في الشريعة يقتلوه وخلاص، يروح لربه بقى، هو ربنا اللي يعرف قدره حتى لا يفتن الناس بيه. فقتلوا الحلاج علشان الكلام، لأنه أباح بالسر لم يستطيع أن يكتمه، وهو سر تجليات الربوبية في القلب الذي تحقق بالعبودية. فهمت المعنى؟ أنا مش عارف فهمت ولا ما فهمت. أنت حر، أنت حر. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية، إذ الربوبية تقتضي مربوبا موصوفا بضد ما اتصف به ربه من الكمالات الإلهية والنعوت القدسية. فما ظهرت أوصاف الربوبية التي هي الغنى والعز والقدرة وغير ذلك من الكمالات إلا في أضدادها من الفقر والذل والضعف وغير ذلك. فالفقر الحقيقي شامل لسائر الموجودات، والغنى المطلق واجب لمن تجلى في الأرض والسماوات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا تقرر هذا علمت أن الإضافة في سر الخصوصية ليست هي للبيان بل هي للتخصيص، فسر الخصوصية غيرها، إذ الخصوصية هي النور الذي يقذف الله سبحانه في قلوب أوليائه، وسرها هو الكمالات التي لا تلازم، التي تلازم ذلك النور. وقد يظهر عليهم على وجه خرق العادة، فقد يظهر على وليه من قدرته وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول. تخش على الولي من دول يخبرك بأشياء غيبية ما حدش يعلمها إلا أنت بس. الله، ده اللي يعرف الغيب ده ربنا، ما هو ربنا أعلم. فصار فيه بعض صفات وهي علم بعض الغيوب بتحصل. تخش للولي تبص تلاقي ربنا يقلب الأعيان في يده كأنه قال له كن فكانت على حسب وفق إرادته. حاجات عجيبة بتحصل للأولياء أحيانا، ظاهرة يسموها كرامات. ولكن لا يدوم ذلك لهم، بل يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات، يشرق عليهم شموس أوصافه فيتصفون بصفاته، ثم يقبض ذلك عنهم فيردهم إلى حدودهم. فنور الخصوصية وهي المعرفة ثابت لا يزول في القلب، لكن أسرار الخصوصية عندما تنضح على الظاهر تنضح أحيانا وتحجب أحيانا، وعشان كده الكرامة ما تبقاش معاه على طول وما تجيلوش حسب ما يطلبها، لا تجيله كده هدية فجأة بدون ما يقصد، بخلاف المعجزة على يد النبي، النبي يقصد لإظهارها فيتحدى بها. أما الولي الكرامة هي خارق للعادة، تشبه المعجزة لكونها خارقة للعادة، ولكن تأتي عفوية وليست معها التحدي وليس معها ادعاء النبوة. ده الفرق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة تأتي بالتحدي على يد مدعي النبوة تأييدا لرسالته وصدق دعوته، كويس، دي خارق للعادة، فيتحدى، يجمع الخلائق، يجمع السحرة، قولوا ما تحداكوا، ويرمي العصا تلقف ما يأتكوه، تحدي. الولي ما يعرفش يعمل الحكاية دي، لأن الولي بتجيله الكرامة لا على سبيل التحدي ولكن على سبيل الإكرام، فتأتيه بغتة بلا ترتيب، وتكون بغير ادعاء نبوة ولا ادعاء ولاية، هو لا يدعي أنه ولي أولا. واضح الكلام؟ ده الفرق. ما يجرش حاجة، ربنا يحل التناقض في قلبك إن شاء الله. واعلم أيضا أن أوصاف البشرية التي ستر الله بها سر الخصوصية إنما هي الأوصاف الذاتية اللازمة للبشر، كالأكل والشرب والنوم والنوم والنكاح، اللي هي كل ما هو ممكن في حق الأنبياء والرسل، اللي هي إيه، ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يأكلوا ويشربوا ويجوعوا، يتبولوا ويتغوطوا، يصح ويمرض، كل دي أوصاف البشرية. ولكن ما يظهرش فيهم الأوصاف المذمومة وهي كمال البعد عن الله والغفل عنه، فيوصف فيهم أوصاف البشرية العادية. فيجي مثلا ممكن يكون أكول بس هو بيأكل، زي ما واحد كنت أنا أعرفه كده بيقول لي الشيخ ده ليه كرامات كتيرة بس تصدق أنا ابتديت أشك فيه، قال لي جبت له طبق ملوخية وفرخة كلهم كله، ده راجل أكول أوي شارح، ما ينفعش يبقى والي، ده هو حاطط الوالي ذهنه حاجة معينة، لأنه بقه زي السمسمة، يأكل نقطة، يشرب نقطة مية كل أسبوع، ويأكل لقمة حب كل شهر، هو حط في مخه إن الوالي يبقى كده، إنما والي كده يمسك طبق الملوخية أب أربع كده، إيه الوالي ده اللي حيجيله إسهال ده؟ مينفعش والي. ربنا بيغطي سر الخصوصية بأوصاف العبودية سبحانه وتعالى. قال في لطائف المنن: فأولياء الله أهل كهف الإيواء فقليل من يعرفهم. وسمعت الشيخ أبا العباس رضي الله عنه يقول: معرفة الولي أصعب من معرفة الله، فإن الله معروف بكماله وجماله، فإن ربنا ما تغطاش بصفات نقص، ربنا معروف بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ومتى تعرف مخلوق مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب؟ وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من أوليائه طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته، هي دي. وعشان كده اللي بيعترف بالأولية يبقى هو اللي بيعترف بالأنبياء على طول كده، لأن الأنبياء بشر. اللي مش هيعترف أن الناس فيهم أهل خصوص يبقى لما يجوا الأنبياء يقولون نحن أنبياء الله، هيقولهم لا احنا بشر وانتوا بشر، ما ينفعش. وعلشان كده قالوا إن الاعتراف بالأولياء هو من علامات الإيمان. ليه؟ لأن الأولياء أهل خصوص والأنبياء كذلك أهل خصوص، فاللي يعترف إن فيه من خلق الله أهل خصوص يبقى معناه بيعترف بالأنبياء ضمنا. فهمت المعنى؟ هذا النور الذي أشرقه الله في قلوب أوليائه كان كامنا في الروح في أصل بروزها، لأن أصل الروح منيرة أصلا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عند الله، طبيعتها دراكة منيرة عالمة بذاتها، علم ذاتي، ربنا خلقها كده عالمة لوحدها، الروح. فلما بيصفي حاله من أهوائه وشهواته تعود الروح إلى أصلها، فتلاقيه يبتدي يقول علوم هو ما حدش علمها، يجري على لسانه علوم، لأن أصلا الروح عالمه. ولكن لما حجبت في زي البشرية من الأهواء والعلائق والقواطع والشهوات وغير ذلك ووساوس الشيطان والبعد عن الله والغفل عن الله مع كثافة البشرية، حجبت عن هذا العلم الموجود فيها أصلا. فإذا ترقت وتزكت تبتدي تفيض بعلوم لا يعلمها أحد، يستعجب ويقول عرف الحاجات دي إزاي، حاجة غريبة أوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم بما من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، لهذا المعنى. وعشان كده الروح لما ربنا وإحنا في عالم الذر في أصلاب سيدنا آدم قبل ما نختلط بقى بكثافة البشرية والأهواء وغير ذلك، أشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. حتى أبو جهل وفرعون قال بلى، لأن الروح هنا دراكة عالمة عارفة. أول ما فرعون جاء لبس لبس البشرية قال أنا ربكم الأعلى، نسي، فهمت؟ جاء أبو جهل قال لسيدنا رسول الله: أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعدما نفرت وذر العظام هكذا تراب ونفقها في وجه النبي؟ فقال له النبي: نعم، يبعثك ويدخلك النار. نسي، مع أنه كان قايل بلى وهو روح، فهمت؟ وعشان كده الولي كلما تصفى عادت روحه ذكية كما كانت، عالمة كما كانت، منيرة كما كانت، دراكة كما كانت من الإدراك، دراكة من الإدراك. الروح، الروح أعلم، أعلم من الملك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، دول الملائكة قالوا فيه. وعشان كده الروح فيها سر عجيب، لما نفخها في سيدنا آدم وخذلك وأمرهم بالسجود لي، ليه؟ لأن سيدنا آدم أعلم من الملائكة، لما فيه من سر الروح، سر الخصوصية، ليس فيها تجزيء ولا حلول، ولكن النسبة نسبة تشريف لا نسبة تجزيء وتبعيد. فالله لا يحل في خلقه سبحانه، فالروح مخلوقة وليست جزء من ذات الله عز وجل، لأن الله لا يتجزأ سبحانه. ما هو قال روحي قبل كده، فإذا نفخت فيه من روحي، أي في آدم كده. الروح هنا النسبة، هنا نسبة تشريف وليست نسبة تبعيض، فهمت؟ يعني الروح التي خلقتها بيدي، هذه معنى الروح التي خلقتها بيدي، ليست نسبة تبعيض ولا نسبة حلول، لأن النصارى ظنوها ذلك فعبدوا المسيح من دون الله وقالوا أن الله روحه حلت في المسيح وتموا نسوت ولاهوت وراحوا في 60 ده، لأنهم ظنوا أن الروح هي بعض من الله، والله لا يتبعض سبحانه، سبحانه عن ذلك. أيوة، ما هي الروح هنا روح تشريفية. فلما قال لسيدنا آدم ونفخنا فيها من روحنا، زي ما قالوا أن فإذا إيه سويته ونفخوا فيه من روح، دي زي دي، فهمت؟ فالنسبة هنا نسبة تشريف، زي ما تقول بيت الله، ناقة الله، روح الله، كل دي نسب تشريفية. يعني بيت الله يعني ربنا حل في البيت؟ لا، بس دي نسبة تشريف، فهمت؟ فالنسبة نسبة تشريف لا نسبة تبعيد، واضح؟ مهمة الحكاية دي لحسن النصارى بيضحكوا على بعض المسلمين، بيقولوا لهم انتم مش بتقولوا ان سيدنا عيسى ابن مريم روح الله؟ طب ما احنا بنقول كده زيكم. عايزين يلبسوا على بعض عوام المسلمين. لكن المعلوم ان روح الله يعني اي الروح التي خلقها الله، فهم؟ زي ناقة الله، مش ربنا سمى ناقة يوسف ناقة الله؟ يبقى هنا النسبة نسبة تشريف برضه، نسبة تشريف نسبها الله له، زي ما تقول بيت الله الحرام نسبة تشريف، المسجد بيت الله نسبة تشريف، أنت عبد الله نسبة تشريف، واضح الكلام؟ كذلك روح الله، فإذا نفخت فيه من روحي أي الروح التي خلقتها بيدي وجعلت فيها وتجليت عليها بوصف من أوصافي، فجعلتها عالمة وجعلتها مطلعة وجعلتها منيرة وجعلتها براكة وجعلتها عارفة، فجعل فيها من سر الخصوصية التي بها إذا اختلطت بالتراب أسجد لها الملائكة لكمال سر خصوصيتها، ولا يعلم كنهها إلا الله. والله أراد أن تكون روحك التي بين جنبيك غير معلومة الكنه، وهي مخلوقة حتى تعبد الله وأنت لا تعلم كنها. فإذا كنت لا تعلم كنه روحك يبقى من باب أولى لا تعلم كنه من خلقها. واضح؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هنا سيدنا جبريل سماه الروح، ومش كل حاجة بقى كله عند العرب صابون. الله، الروح هنا سيدنا جبريل، فهمت ازاي؟ الوحي بيسميه روح، روح القدس يسمي سيدنا جبريل روح، من اسماء سيدنا جبريل روح القدس. واضح؟ فروح وريحان. هتقول لي بقى فروح وريحان هتدخلي كل مادة ايه ريح ووحى؟ ما ينفع. اقول لك روح خش نام احسن وده، لان برضو ريح ووحى. فلازم تميز بين الألفاظ القرآنية والمعاني القرآنية، وتعلم أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يحل في الأكوان، لأن الحلول في الأكوان معناه الانتقال، والانتقال معناه التغير، والتغير علامة الحدوث. واضح؟ واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر لأنه قام به التغير، زي ما قال في الزنجير في الخريدة البهية. واعلم أن هذا العالم، وليه قال هذا؟ ليه قال في القصيدة بتاعته واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر لأنه قام به التغير؟ استدل على أنه حادث يعني مخلوق، أنه فيه تغير بيتغير، الشمس تظهر وتغيب، النجوم تظهر وتغيب، كل حاجة فيه بتتغير. أنت نفسك تبقى صبي تجري، بعد شوية بقيت شاب، بعد شوية بقيت شيخ، بعد شوية بقيت كهنة وماشي كده تكحكح، وبعدين تموت وتروح ويجي غيرك، تغير باستمرار، كل حاجة بتتغير بتتحرك. النهاردة قاعد هنا، بكرة قاعد هنا، بعد شوية في اسكندرية، بعد شوية بقيت في طنطا، بكرة بقيت مش عارف فين، تغير. فكل حاجة في كده بين حركة وسكون، كل الأكوان على ايه؟ بين الحركة والسكون، يعني تغير. يرد على الفلاسفة حيث قالوا أن العوالم ما هي إلا أوهام لا وجود لها في الحقيقة. العوالم ما هي إلا أوهام لا وجود لها في الحقيقة. في بعض الفلاسفة كده سوفسطائيين اعتبروا أن العوالم ليست لها وجود في الحقيقة، وأنك أنت الذي تتصورها فقط، فالعالم هو الذي تتصوره أنت، ولكن لا يوجد عالم واحد بحيث اللي تصورك لنفس العالم غير تصوري، غير تصور فلان، غير تصور علان. فالعوالم دي كلها ما هي إلا أوهام، هي عبارة عن مجموع تصورات البشر ولا وجود لها حقيقي في الخارج. قالوا كده الفلاسفة، لكن علماء المسلمين قالوا لا، هي موجودة في الخارج، موجودة ولكن وجود غير ذات، وجود بإيجاد الله لها. وعلى شكل قال إن هذا يدل على وجودها في الخارج، ردا على الفلاسفة. فالعلماء لما يجي يكمل لك كل حرف يقصد وراء رد على مصايب متقالها قبل كده. فما يقول علم أن هذا العالم إشارة إلى موجود، فهم؟ علشان يقول إن إيه، إن العالم ده موجود، ولكن موجود لا لذاته، موجود بغيره، موجود بما أوجده سبحانه. والله أعلم. ونقف إن شاء الله على هذا الحد، ونكمل بإذن الله غدا إن شاء الله. ونذكركم صلاة التهجد تبدأ الساعة 2 صباحا وتنتهي الساعة 4:30، وحنبدأ من سورة الطور وننتهي عند سورة المرسلات بإذن الله تعالى، ويبقى عندنا الختام القرآن للمرة الثالثة بتوفيق الله وفضله في هذا الشهر المبارك، إيه في صلاة التراويح غدا إن شاء الله، ابتداء من عشاء ليلة الجمعة اللي هو بكرة، ليلة 29. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ييسر أمرنا ويغفر ذنوبنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.